بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يهل علينا هذا الشهر ونحن على ما يحب ربنا ويرضى، وأن يوفقنا وإياكم لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه، كما نسأله تبارك وتعالى أن يجعله هلال خير ورشد وقبول من المؤمنين. نسأل الله تعالى أن يهله بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يجعله هلال خير ورشد، إنه لذلك وقادر عليه. كما أوصي الإخوة بالجد والاجتهاد في العبادة تضاعف أكثر مما كانت في الأيام الأخرى، ولا يكون رمضان كما يراه بعض الناس وقتا للعب واللهو والغناء والطرب والمعاصي التي يسهر عليها في الليل وما يسمى التمثيليات الإسلامية الضائعة التي ضيعت أوقات المسلمين. فبدلا من أن يسمعوا قال الله وقال رسوله، قالوا لهم هناك تمثيليات إسلامية، وقد تكلمت البارحة على ذلك، فاحذروا من إضاعة الوقت مع هذه التمثيليات، فإنها ليست بإسلامية كما يزعمون، وإنما هي تمثيليات شيطانية، حتى ولو جعلوها في السيرة أو في سير الصحابة أو في سير أهل الخير، ما دامت بهذه الطريقة فهي تمثيليات شيطانية، لأنها بدعة من البدع وفيها تقمص شخصيات، وليست من وسائل الدعوة المشروعة عند الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نحذر منها ومن مروجيها، ولا نلتفت إلى الفتاوى الضالة التي تزينها للناس. بعد هذا أيها الإخوة، ابتداء من الغد إن شاء الله سيكون مكان الدرس الكرسي الذي بين حصوتين، هذا الذي هنا يعني بعد هنا بشوي يعني على اليمين مع تأخير قليل، ويكون ذلك قبل صلاة العشاء بحوالي 45 دقيقة بإذن الله. وسنستمر في إن شاء الله تعالى في الكتابين، نتمهما، كتاب وصية الباجي لابنيه وكتاب تطهير الجنان، وسنواصل فيهما حتى ينتهيان. فهل ترون ننتهي من واحد ثم الآخر، أم نجعل جزء من الوقت لهذا وجزء لهذا؟ ها يا أخوان، ها ثلاثة أيام يعني نجعل وقتا حتى نختم أحدهما ثم الآخر؟ ها طيب، إذا نبدأ بكتاب تطهير الجنان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى أحمد بن حجر البوطامي في رسالته تطهير الجنان والأركان عن درن الشرك والكفران، يقول رحمه الله: اعلموا أن من أنواع العبادة كما سبق الركوع والسجود والطواف والنذر والذبح والاستغاثة والاستعانة والحلف والتوكل إلى غير ذلك مما مر. قال: فدليل الركوع والسجود قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ودليل الصلاة والذبح قوله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله: فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال: وللحديث الصحيح: لعن الله من ذبح لغير الله. قال: ودليل النذر والطواف قوله تعالى: وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال: ودليل الحلف الحديث الوارد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي لفظ: فقد كفر. قال: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. والحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قال: ودليل الخوف قوله تعالى: وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال: ودليل التوكل قوله جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال: ودليل الرهبة قوله تعالى: فإياي فارهبون. قال: ودليل الاستغاثة قوله سبحانه وتعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قال رحمه الله: هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم كما ترى، أي لا تدعو يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ولا يضرك في دين ولا دنيا، يعني بذلك الآلهة والأصنام. فإن فعلت، أي فدعوتها من دون الله، فإنك إذا من الظالمين، أي المشركين بالله. والرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك ومن كبائر الذنوب، وإنما هذا تعليم للأمة. قال: وقوله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقوله سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال: والمستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم إنما ينادي ويدعو غير الله، كأن يستغيث قائلا: يا رسول الله أنقذني من هذه الشدة، أو يا عبد القادر، أو يا دسوقي، أو يا رفاعي، أو يا بدوي، إلى آخره. قال: ولا ريب أن المستغيث بغير الله داخل في هذه الآية وأمثالها. وكيف يستغيث العاقل المؤمن بغير الله وهو يقرأ هذه الآيات أو يسمعها؟ ومنها قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. قال: بين الله جل وعلا في هذه الآية أن المشركين من العرب ونحوهم كانوا يعلمون أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله وحده، فذكر ذلك محتجا عليهم باتخاذهم الشفعاء من دونه، ولهذا قال: أإله مع الله، بالاستفهام الإنكاري، أي ليس إله مع الله يجيب المضطر ويكشف السوء. قال: وروى الطبراني رحمه الله بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. نعم، بسم الله. ذكر المصنف بعد أن عرف العبادة بالأمس وعرض لبعض أنواعها إجمالا، الآن يذكر بعض الأنواع مع أدلتها، وعلى رأسها الصلاة والذبح والنذر والاستعانة والاستغاثة والدعاء والإنابة والرجاء والخوف والمحبة، كلها يجب أن تصرف لله سبحانه وتعالى، فمن صرف شيئا منها لغير الله فهو مشرك كافر مارق من الدين. فمن استغاث بالأصنام والأوثان وأصحاب الأضرحة النبي صلى الله عليه وسلم هو أحد من الصحابة أو التابعين أو بعض شيوخ الطرق كالجيلاني والنقشبندي والقادري والشاذلي وفلان وفلان وفلان، من استغاث بهم من دون الله فقد حبط عمله وقد أشرك بالله سبحانه وتعالى حينما دعا هؤلاء من دون الله تبارك وتعالى. ولو أنه كان صادقا في توحيد ربه لبين له هذا الأمر، لتبين له هذا الأمر وفهمه ووعاه، لكنه غافل. وإذا حشر الناس كانوا لهم، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب لهم له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فلنحذر من التوجه لهؤلاء، بل أن نعتمد على الله وحده، نعلق فيه خوفنا ورجاءنا وأملنا وحولنا وقوتنا وقدرتنا، ونعلم أنه هو المتفرد سبحانه وتعالى بالعبادة دون سواه. ولذلك علينا أن نحذر من أن نقع في هذا الشرك الخفي الذي قد يقع فيه البعض من الناس وهو لا يدرك أنه شرك بالله عز وجل، ولكن عليه أن يسأل، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالسؤال مهم عن أمور دينك، لا يعني سؤالات التنطع والتعمق والتكلف التي لا طائل تحتها، وإنما أعني السؤال الذي هم مسائل العلم، يتعلق بمسائل العلم عقيدة كان أو فقها أو حديثا أو تفسيرا أو لغة أو نحو ذلك. ثم ذكر المصنف بعض أدلة أنواع العبادة، فذكر من ذلك الذبح والصلاة، كما قال الله عز وجل فصل لربك وانحر، وقال جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أن يتجرد من جميع الآلهة التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فعلينا أن نعي ذلك وأن نتنبه. ومن أخص أنواع العبادة الدعاء، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ، ولا هو العبادة؟ الدعاء هو العبادة، أما بلفظة مخ ففيه ضعف، إنما الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة. قال الله عز وجل قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لولا ماذا؟ لولا عبادتكم. والدعاء هو أخص أنواع العبادة، لأن الداعي يتوجه إلى من يدعو بقلبه وقالبه في إنزال حوائجه وفي إنزال حوائجه به ورجائه إياه، فلابد أن نتنبه، كما أنه أخطر أمر وقعت فيه المخالفة. فكثير من الناس يدعو غير الله، يطلب المدد من الحسن والحسين والنقشبندي والقادري والشاذلي والبدوي والتيجاني والمرغني وأبا العباس المرسي وغيرهم، يسألونهم كما يسألون الله عز وجل، يعلقون بهم حوائجهم، مع أنهم لو فهموا الأمر لعلموا أن هؤلاء مرتهنون بأعمالهم، من كان صالحا يدعى له بالرحمة، وإن كان فاسقا أو ملحدا كبعض شيوخ الطرق هذا يترك. والمهم أن نعتقد أنه لا يمكن أن ندعو غير الله سبحانه وتعالى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لو أن إنسانا قال اللهم أنقذني يا رسول الله من هذا الشيء، هذا يكفر ويشرك، لأن رسول بشر صحنا وخير البشر عليه الصلاة والسلام وأطهرهم وأعلمهم وأفقرهم وأقربهم لله، لكن لا يعني ذلك أنه قال تدجلون على الناس باسم هؤلاء المقبورين وتوهمونهم أنهم يردون عليهم حاجاتهم ويقضون عليهم ويقضون لهم بتحقيق ما لم يقدر على تحقيقه إلا الله رب العالمين. فاحذر من ذلك يا عبد الله وكن على بينة من أمرك. انظر إلى قول الله عز وجل والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون شرككم ولا ينبئك مثل خبير. نفى الله عز وجل عن هذا المعبود الذي يدعى من دون الله كل ما يحتمل أنه يقدر عليه. فأولا قال ما يملكون من قطمير، وقد جاء القطمير نكرة في سياق النفي، فهو نص في ماذا؟ في العموم، لا ما هو أقل من القطمير ولا ما هو أكثر. أيضا ثانيا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، كيف تنادي من لا يسمع وما أنت بمسمع من في القبور؟ لو تصوت من هنا إلى يوم القيامة ما يسمعك صاحب القبر أبدا، لا يسمعك أبدا. فإن سأل سائل بقوله ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عندما خاطب أهل قليب بدر أن يكونوا يسمعون، وذلك يدل على أن السماع ممكن. والشبهة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الميت أنه يسمع قرع نعالي أهله، والجواب عن ذلك أن نقتصر على ما دل عليه النص، لأن هذه أمور غيبية، أمور غيبية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فهمتم معنى ذلك؟ يعني عندما يغرس الشيطان في نفوس هؤلاء أن المقبور يجيب دعاءه يعتبر قد عطل عقله تماما، بل وعطل القرآن، لأنه يسمع وما أنت بمسمع من في القبور، ثم يدعي أنهم يسمعون. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، على فرض أنهم سمعوا. قبل ذلك قلنا نقتصر على ما ورد به، هل نقول للموتى يسمعون مطلقا أم نقتصر على النص؟ لماذا نقتصر على النص؟ لأنها أمور غيبية لا يمكن أن تعرف إلا عن طريق الوحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرنا أن الميت يسمع قرع نعال أهله عندما يفارقونه، وأن أصحاب قليب بدر قال لستم بأسمع منهم، أي في تلك اللحظة، وما تجاوزها فنكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم، هب افتراضا لو قدرنا ما يسمعون، يعني على سبيل الافتراض لو قدرنا ما يسمعون فإنهم غير قادرين على ماذا؟ على إجابة الدعاء. مع أنه قد نفى السماع أصلا، لكن افترض افتراضا لو سمعوا دعاءكم لما استجابوا لكم، لأنهم لا يملكون الإجابة، إذ أن فاقد الشيء لا يعطيه. والأمر الرابع أنهم يتبرؤون منهم يوم القيامة، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. والله سيتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن يقول أغثني يا محمد أو أنقذني يا محمد، كما سيتبرأ عيسى من النصارى يوم القيامة من دعوى أنه ابن الله. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فإذا لابد أن ننتبه، لا ندعو من دون الله أحدا. انقلوا هذه الدروس إلى إخوانكم الذين ينتظرونكم، علموهم التوحيد الصحيح، فإن الشرك قد فرقهم إربا إربا وجعلهم شيعا وأحزابا. والله تبارك وتعالى يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وأحزابا لست منهم في شيء. ويقول تعالى واعتصموا بالله جميعا ولا تفرقوا، إلى أن قال في الآية التي بعدها ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. من هؤلاء؟ أهل الكتاب، فيحذرنا أن نفعل مثلهم أو أن نقلدهم في ذلك. فاحذر يا عبد الله وعلم أبناء المسلمين التوحيد الذي عرفته، حتى لا يقع فريسة للشرك والمشركين. ومن ذلك أيضا الاستغاثة. قال الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لرواه الإمام أحمد قال عندما سمع بعض الصحابة يقولون قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق عبد الله بن أبي بن سلول، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. فلا يجوز أن نستغيث بغير الله كائنا من كان، اللهم إلا في أمر يقدر عليه، كان تطلب أحد أن يساعدك في تجاوز محنة تحيط بك ونحو ذلك ولديه القدرة، هذا لا بأس. لكن أن تستغيث به فيما يتعلق بما عند الله عز وجل فهذا هو الشرك بعينه. وقد نظمت القصائد الكثيرة التي كلها كفر وشرك واستغاثات بغير الله، مثل قول البوصيري في بردته يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك، عند نزول الحادث العميمي. فإذا الأمر خطير جدا، يعني كون الشخص يعتمد على غير الله ويسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة المهمات فهذا كفر بالله عز وجل. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده يصيب به من يشاء من عباده والعزيز الحكيم وهو الغفور الرحيم. وهو الغفور الرحيم يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ويقول تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا في السماوات أروني ماذا خلقوا في الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فاحذر يا عبد الله من ذلك، من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. كذلك النذر، قال الله عز وجل وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والنذر لا يقدم ولا يؤخر، لكن إذا نذره العبد لزمه الوفاء به ما دام نذر طاعة. أما إذا كان نذر معصية فلا قضاء فيه وإنما فيه كفارة يمين في أرجح أقوال أهل العلم. يقول الله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويقول تبارك وتعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فتنبهوا لهذا يا عباد الله. كذلك الاستعانة قال الله والاستعانة قال الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان ذلك عندما سأله عبد الله بن عباس عندما وجه عبد الله بن عباس وجاء في آخر الحديث إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فعلينا أن نتنبه وأن ننظر في مثل هذه الأمور التجري في بلاد المسلمين ونطهر بلاد المسلمين منها. كذلك الإنابة قال الله عز وجل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. كذلك التوكل كما قال الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وتفويض الأمر إلى الله مع الأخذ بالأسباب المشروعة. وكذلك الخوف خوف السر هذا لا يجوز إلا من الله عز وجل. نعم قد تخاف السبع قد تخاف النار الدنيا قد تخاف عدوا يتربص بك هذا يسمى خوفا إيش طبيعيا لا علاقة له بالخوف الآخر. لكن الخوف الآخر الذي يناجي صاحب القبر ويخضع بين يديه وينكسر بين يديه ويظن أن ذلك يقربه إلى الله زلفى هذا هو الخوف من غير الله والذي يسميه العلماء خوف السر. قال الله عز وجل إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. كذلك الذبح وصل ربك وانحر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلننبه لهذا أيها الإخوة ولنكن على بينة من أمرنا ولنعلم أن كل نوع من أنواع العبادة قل أم كثر عظم أم صغر لا يجوز صرفه لغير الله عز وجل ومن صرفه لغير الله فهو مشرك كافر. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فضل. قال رحمه الله تعالى فمن ركع أو سجد لحي أو لميت أو نذر لغير الله أو نذر لغير الله كأن ينذر لقبور الأولياء والصالحين أو يذبح لهم أو للأشجار أو للعيون أو يطوف بقبر نبي أو ولي كأن يطوف بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو بقبر علي بن أبي طالب أو بقبر الحسين أو الحسن أو علي بن موسى الرضا أو عبد القادر الجيلاني أو البدوي أو الرفاعي أو غيرهم أو يستغيث بهم في الشدائد كأن يقول يا رسول الله أنقذني يا رسول الله فرج عني هذا الكرب المدد يا عبد القادر يا جيلاني أو يطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله كأن يطلب عافية من مرض له أو لغيره أو قدوم غائب أو يرزقه ولدا أو يأتي له برزق أو يفرج عنه شدة وكربة أو نحو ذلك من الأمور التي ليست في قدرة المخلوق أن يفعلها فإنه يكون بكل فعل من هذه الأفعال مشركا بالله العظيم شركا أكبر لا يغفره الله له إلا أن يتوب لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قال أما ما كان في إمكان المخلوق الحي فلا بأس بأن تستعين به مثل أن تطلب منه أن يعينك في قضاء حاجة أو إنقاذ من غرق أو حريق أو ما سوى ذلك. هذا زيادة تفسير وتأكيد لخطورة الاعتماد على غير الله أو سؤال لغير الله قضاء الحاجات أو كشف الكربات، كمن يقول مدد يا فلان، مدد يا رسول الله، مدد يا إبراهيم الخليل، مدد يا حسن الحسن، مدد يا الحسين، مدد يا الرضا، مدد يا نقشبندي، مدد يا قادري، يا شاذلي، يا إلى آخره. فمن طلب المدد من هؤلاء فهو مشرك كافر خارج مارق من الدين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، بل أعماله كلها كسراب بقيعة يحسبها الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فالمقصود أن أي مخلوق من هذه المخلوقات سواء كان حيا أو ميتا لا يجوز أن يدعى ولا يستغاث به ولا يستعان به من دون الله عز وجل، اللهم إلا فيما يقدر عليه العبد. كان يعتدي عليك عدو صائل وأمامك أحد من إخوانك، قل يا فلان أنقذني من هذا العدو، أو اجتهد في إنقاذي من هذا العدو، أو شب حريق فتستعين بمن يطفئه معك ونحو ذلك، هذه لا بأس بها. لكن المقصود أنك لا تطلب من هؤلاء الموتى في قبورهم ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى من يعني ما يتعلق ب يعني الرجاء والخوف والمحبة وما إلى ذلك. ذل المحبة قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ولهذه الآية تفسيران: الأول أن الذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله، ذلك لأنهم يعبدون الله ويحبونه ولكن يحبون معه غيره. والثاني أن الذين آمنوا أشد حبا لله من محبة الأنداد أصحاب الأنداد لأندادهم، من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم، والكل شرك بالله سبحانه وتعالى. وكذلك يعني كل ما لا يقدر عليه العبد لا يجوز يصرف لغير الله أو أن يطلب من غير الله تبارك وتعالى. ومن ذلك الحلف، الأيمان الفاجرة، إذا حلفت على شيء مستقبل أنه وقع وهو لم يقع أو نحو ذلك، فعليك كفارة يمين، صيام ثلاثة أيام، لا عفوا، إما عتق رقبة أو كسوتها أو طعامها، إن لم يجد ذلك كله ينتقل عندها إلى الصوم فيصوم ثلاثة أيام، وهذا لمن حنث في يمينه أو وقع في نذر محرم أو نحو ذلك. فإنه لا يقضي هذا النذر المحرم وإنما يكون بدلا منه كفارة يمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية: فقد أشرك. وهل هو شرك أكبر أو شرك أصغر؟ فيه تفصيل: إن حلف جريا على العادة مع أنه لم يعتقد أن المحلوف به منزلة الله فهذا شركه شرك أصغر، أما إن اعتقد أن المحلوف به يقدر على إزالة ما به من ضر وما إلى ذلك فهذا لا شك أنه باطل وفاسد. تفضل. قال رحمه الله تعالى: هذا وقد أكثر الله في كتابه المجيد من الآيات الآمرة بعبادته والحاثة عليها، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.

ينقف على النواقض. نعم. قال رحمه الله تعالى: فالواجب على كل مسلم أن يميز الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، لأنه قد أخطأ فيهما كثير من العلماء فضلا عن الجهلاء، وذلك أن أولئك المخطئين فسروا كلمة الإله بالقادر على الاختراع أو الخالق أو المالك، والحال أن الأمر ليس كذلك، بل الإله قد يطول. يطول؟ إيه؟ طيب خلاص نبدأ بالأسئلة. سأل الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. يقول السائل الكريم وفقه الله، يقول: أريد أداء العمرة غدا بإذن الله، يقول: ولكن زوجتي اليوم أتاها العذر الشرعي الحيض، فماذا تفعل في هذه الحالة وجزاكم الله؟ في هذه الحالة يمكنها أن تحرم ولو كانت حائضا، وإحرامها صحيح، وتلبي وتذكر الله عز وجل وتفعل كل شيء، إلا أنها لا تسعى، لا تطوف بالبيت، وبالتالي لا تسعى، وإن كان السعي لا تشترط له الطهارة، لكن لا تطوف بالبيت ولا تسعى حتى تطهر. فإذا أحست بالطهر اغتسلت وطافت وسعت وقصرت، وبذلك تمت عمرتها. نعم. يسأل سؤال تقدم الإجابة عليه أكثر من مرة، القبور في بعض دول ثورات إن صح التعبير، يقول بعض الشباب تأخذ الغيرة ويهدمها، هل هذا الفعل مشروع؟ ولا شك أن القبور هذه التي عليها الأبنية تحولت إلى أصنام وأوثان، لكن يا إخوان النبي صلى الله عليه وسلم ما هدم الأصنام التي كانت حول الكعبة، حول الكعبة 360 صنما، ما هدم إلا بعد أن استقر الأمر للمسلمين ودالت دولة الإسلام، دالت مو زالت، يعني قويت شوكة الإسلام والمسلمين، فكسرها النبي صلى الله عليه وسلم في ضحوة، وهو يقول: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فأنا لا أرى أن يأتي الأفراد للقضاء على مثل هذه الظواهر الخطيرة الشركية، وإنما ولاة الأمر هم المسؤولون عن ذلك، والعلماء ينسقون فيما بينهم ويزيلون هذه المظاهر. أما مهمتك أنت النصح والتوجيه وبيان حكم ما يعمل عند هذه المقابر، وأن من مات عليها يموت مشركا كافرا. نعم. يقول: نحن مجموعة من الشباب اتفقنا على صلاة قيام الليل في محل الإقامة بعد أن نصلي مع الإمام صلاة العشاء، فهل هذا الأولى في وقت متأخر من الليل؟ يريدون يقومون في وأنتم هنا في المدينة؟ في المدينة. والله يا لم محرومين، هذا حرمان. الصلاة مع الإمام فيها خير كثير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ونعم، فهو يحرم من 1000 صلاة فيما سواه. لا، إذا كان ليس في المدينة لهم ذلك، مع أن القيام جماعة سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحياء عمر رضي الله عنه، فمن صلىها في المسجد فهو على خير، ومن صلىها في بيته أيضا فهو على خير. لكن أقول الذين هنا لا يحرم أنفسهم من أجر 1000 صلاة في هذا المسجد. نعم. صلى الله عليكم. يكون الخروج عن بعد صلاة العشاء مباشرة علنا أم فرادى تلا يكون فيه خروج؟ ماذا؟ خروج الإخوة الذين اتفقوا الصلاة في بيوتهم، يعني الأولى أن يكونوا متفرقين حتى لا يعني يزهدون الناس، حتى لا يزهدوا الناس في المساجد والصلاة فيها. ولكن اقترح إذا كان مسجدكم يقيمون السنة فصلوا معهم. نعم. يا أسأل وفقه الله، هل السنة في صلاة الجنازة رفع اليدين عند كل تكبيرة؟ لم يرد فيه شيء، إنما ورد عن بعض الصحابة مثل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه، فالأولى هو الرفع قياسا أيضا على بقية الصلوات. نعم. الله إليكم. قال الإمام الترمذي بعد ما أورد قال وهو قول أكثر الفقهاء، وقول أكثر الفقهاء وفعله الصحابة، وأقوال الصحابة إذا لم تعارض نصا يعول عليها. نعم. يقول اسأل عن كثرة الصفوف خارج المسجد، والمسجد قد يكون فيه فضاء، فهل له حكم أجر الصلاة؟ الواجب على المسلمين قبل أن يصفوا في الساحة أن يتأكدوا من أن المسجد لم يعد فيه مكان، يدخلون ويجتهدون في الدخول. أما فقط أنك ترى الصفوف ممتدة فتكبر معها، ما أدري، يعني قد يأثم الجميع في هذا. نعم. يشير إلى من يتكلم في سنة الخلفاء الراشدين المهديين ويزهد فيها، هذا جاهل يعلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، ومن ذلك صلاة التراويح، وإن كان صلاة التراويح لها أصل أن النبي صلاها ثم تأخر خشية أن تفرض على الأمة كما بين صلى الله عليه وسلم شفقة عليهم. ولكن من سنن الخلفاء الراشدين الأذان الأول يوم الجمعة، والذي سنه عثمان الخليفة رضي الله عنه، أرى بعض الناس يشدد فيه ويرى أن بل ربما اعتبره بدعة، وأقول هذا لا يجوز الكلام، هذا لنا فيه سلف، وهو فعل الخليفة الراشد عثمان بن عفان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، فعلينا أن نقتدي بهم وبما يدعون إليه من الخير، ويشترط أن لا يخالف هذا نصا، ولم يخالف أحد من الخلفاء فيما أعلم نصا صريحا في هذا الباب. نعم. اليوم بهلول يقول والدتي توفيت سنة كذا وكذا قديما، يقول في بيئة مليئة بالبدع والشركيات وعبادة أصحاب القبور من ذبح واستغاثة إلى غير ذلك، يقول هل يحرم علي الاستغفار لها؟ إن علمت أنها كانت تقارف الشرك، تذبح لغير الله وتنذر لغير الله وتسأل غير الله وتستغيث بغير الله وتدعو غير الله، فلا تستغفر لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمي فلم يأذن له، ثم استأذنه أن يزورها، أن يزور قبرها، فأذن له فدمعت عيناه صلى الله عليه الصلاة والسلام. فيعني إذا غلب على ظنك أنها كانت واقعة فيها، لما إذا كانت مسورة الحال فاستغفر لها وحج عنها، إن لم تحج واعتمر عنها. إن كانت تباشر هذه الأمور لا ينبغي الاستغفار لها، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستغفر لأقرب الناس إليه وهي أمه. نعم. يقول بأن امرأته يسأل هل يجوز لها الفطر في شهر رمضان بسبب الحمل، علما بأنها في الشهر الثاني قد تجوع كثيرا ويؤثر ذلك على إذا كانت تخاف على نفسها أو على جنينها، لها أن تفطر وتقضي من أيام أخر كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعلى هذا حمل ابن عباس قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أي الذين يتكلفون في صيامه، لا هم يستطيعون لكن بمشقة، فيطعمون عن كل يوم مسكين، بالنسبة للمريض الذي مرضه مزمن، وأما بالنسبة للحامل والمرضع فإنهما إن خافتا على ولديهما أو على نفسيهما أفطرتا وقضتا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز لي، يقول يذكر بأنه لابس للعدسات الطبية، هل تؤثر في الإحرام في العمرة؟ لا تؤثر ما دام الطبية، أما إن كانت للزينة فأخلعها، فإنها لا تنبغي، لا ينبغي التزيين بتغيير لون العين. بعض النساء الآن يغيرن خلق الله، تضع أسد عدسة لاصقة بدون ضرورة، وهو أمر ضار طبيا وقد يؤدي بها إلى العمى. لكن إذا كانت هذه العدسة وصفة طبية بأمر طبيب ثقة فلا بأس أن تبقيها ولا تؤثر على حجك ولا على عمرتك. نعم. ذكرتم المنع من الذبح لغير الله، ما حكم الذبح عند بناء المنزل الجديد؟ والله هذا حسب نية الشخص، فإذا كان قصده إكرام إخوانه وتعريفهم على بيته من أجل أن يعرفوا البيت وما إلى ذلك، ويعني لا علاقة له بأي معتقد، فلا حرج في هذا. أما الذي يفعله درءا للعين أو الجن فهذا هو الشرك بعينه. نعم. بعضهم إذا لم يستطع الذبح يفقأ بيضة على عتبة الدار، وهذا هو الشرك بعينه الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب. نعم. يطلب وفقه الله تنبيها إلى بعض الإخوة الذين ينصرفون بعد العشر الأول من التراويح، لأنهم بعضهم يعتقد، لأن بعضهم يعتقد عدم مشروعية، يعني من انصرف قاصدا يعني بسبب عمل معين ينتظره أو كسلا هذا لا حرج عليه، أما من انصرف زهدا فيها أو بدعوى أنها لا تجوز فهذا مخطئ ولا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح وصلى 11 وصلى 13 وصلى خلفاؤه من بعده، والأمر فيه سعة، أجيب المؤذن والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. غدا إن شاء الله تعالى كما قلت لكم يكون الدرس في الكرسي الذي هناك بين الحصوتين.